بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 37 من دروس أوضح المساء، وما زلنا نتكلم في الفاعل وفي حذف أحكامه. قال الرابع أنه يصح حذف فعله إن أجيب به نفي، كقولك بلى زيد لمن قال ما قام أحد، أي بلى قام زيد. ومنه قول، يعني نحن عندنا إذا قلنا في الإثبات مر معنا من جاء، أنت تقول محمد، فماذا تعرب محمد؟ تعرب محمد فاعل لفعل محذوف يفسره المفتوح. من جاء محمد، فمحمد فاعل لفعل حذفناه وقدرناه من السؤال. وهنا إذا أجاب الإنسان قال لك ما قام أحد، قلت بلى زيد، بلى الآن هذا نفي، جواب للنفي لما قام. عندما قلت زيد، فهل زيد مبتدأ وخبرها يعني لم يقم، أم زيد يأتي على نفس السؤال تماما؟ ما قام أحد، بلى، أضربنا عن ما قام يعني صار إثبات، يعني قام زيد. ومنه قوله تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء، قلت بل أعظم الوجد، بل إذن لم يعر قلبه من الوجد شيء، قلت بل أعظم، يعني يعر قلبه ماذا؟ أعظم الوجد. نعم، فارتفعت أعظم الوجه بأي الوجد بأي شيء بفعل سابق محذوف. قال أو استفهام محقق نحو نعم زيد، جوابا لمن قال هل جاءك أحد، عندما قلت نعم قلت زيد يعني جاءني زيد. ومنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، نعرف أن قال لا تنصب مفردا وإنما تنصب جملة، إذن الله هذه جزء من جملة، ما هي الجملة؟ خلقهم الله. أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر يسبح لها في الغدو والآصال، بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال. عند ذلك كأن قائلا قال من يسبح له، وقال رجال يعني يسبح رجاله، يعني آصال في تقدير زيادة على ذلك. فالعامل يعني الأصل يسبح، يسبح إذا كانت بالكسر على قراءتنا يسبح رجال ما فيها شيء، أما يسبح له فيها بالغدو والآصال، انتهى الكلام. ثم قلنا رجال، فكأننا قدرنا سؤالا من يسبح له، فيأتي الجواب رجال، أي يسبح رجال. نعم. وقوله ليبكى يزيد ضارع لخصومة، نعم، إذا قلنا ليبكى يزيد فسألنا أيضا سؤال مقدر من يبكيه، فيأتي الجواب ضارع لخصومة. قال الشيخ أي يسبحه رجال، جاب على المسألة الأولى في التقبيل، ويبكيه ضارع، وهو قياسي وفاقا للجرمي وابن جني، ولا يجوز في نحو يوعظ في الرجل في المسجد رجل لاحتماله للمفعولية، بخلاف يوعظ في المسجد رجال. قال زيد يعني يوعظ في المسجد رجل، هذا الرجل إما أن يكون واعظا وإما أن يكون موعوظا. نعم، ولذلك لا يقال في يوعظ في المسجد رجل هذا فاعل لفعل محذوف، لأنه يحتمل المفعولية وكذلك الرفع بالنيابة. نعم، فعند ذلك يوعظ بصير رجل. بخلاف يوعظ في المسجد رجال زيد، عند ذلك فلا يوجد احتمال للمفعولية يوعظ في المسجد رجال زيد. إذا من الذي يعظ هؤلاء؟ يوعظ في المسجد رجال، كأن التقدير من يعظ هؤلاء فتقول زيد. أو استلزمه ما قبله كقوله غداة أحلت لابن أصرم طعنة حسين عبيطات السدائف والخمر. نعم، حسين عبيطات السدائف والخمر غداة أحل. نعم، ما هذه طبعا اليمين أحلت لابن أصرم أحل نعم طعنة. بعد ذلك قال والخمر، يعني كأنه يقول وحلت له الخمر كما قال الشيخ. قال أي وحلت له الخمر، لأن أحلت يستلزم حلت، أو فسره ما بعده في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. إن أحد، إن تدخل على الأفعال أم تدخل على الأسماء؟ على الأفعال، وجاءت هنا أحد بعدها اسم، إذن التقدير إن استجارك أحد من المشركين استجارك. قالوا إن استجارك هذه عوض، قالوا إن هذه استجارك عوض عن استجارك الأولى، فهل يمكن لنا أن نجمع ما بين المعوض والعوض والمعوض عنه؟ يمكن؟ لا يمكن. مثلا أعطيك مثال في الصرف، وعد يعد وعدا وعدة، فالتاء بدل من الواو، هل يجوز أن نقول وعدة؟ لا يقال. الخامس أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فكما تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك، بينما في المبتدأ والخبر ماذا يوجد؟ تطابق. نعم. وحكى المصريون عن طيء، قال الله تعالى قال رجلان وقال الظالمون وقال نسوة، وحكى المصريون عن طيء وبعضهم عن أزل شنوءة نحو ضربوني قومك وضربنني نسوتك وضرباني أخوك. فهنا ماذا فعلوا؟ يعني لغة التي نسميها نحن لغة أكالوني البراغيث، فتأتي هنالك علامة على الجمع ويأتي الفاعل، يعني الفعل يأتي بصيغة الجمع وكذلك الفاعل، يعني إذا كان جمعا أو كان مثنى. قال ألفيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقية. نعم، فقال الأصل أن يقول ألفية صحيح عينا، لأن أن ألفيتا صار الفاعل الألف على هذه اللغة. نعم. وقال يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، النون كانت هي فاعل صارت علامة جمع، والفاعل من هو الحقيقي؟ أهلي على هذه اللغة، فكلهم ألو. نتج الربيع محاسنا القحنها، أصل النون أن تكون فاعل، بعد ذلك ماذا حدث؟ أنها صارت علامة جمع غر السحائر هو ألف. والصحيح أن الألف والواو والنون في ذلك أحرف دلوا بها على التثنية والجمع، كما دل الجميع بالتاء في نحو قامت على التأنيث، لا أنها ضمائر الفاعلين، يعني صارت كما تدل التاء على التأنيث هذه تدل على التثنية أو تدل على الجمع، لأنها ضمائر الفاعلين، وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير أو تابع على الإبدال من الضمير، وأن هذه اللغة لا تمتنع مع المفردين أو المفردات المتعاطفة خلافا لزاعمي ذلك لقولهم إن ذلك لغة، إن ذلك لغة قوم معينين، وتقديم الخبر والإبدال لا يختصان بلغة قوم بأعيانهم. عند طبعا هذا التقديم هذا موجود في كل لغات العرب وليس لقبيلة من القبائل بل للكل. قال ولمجيء قوله وقد أسلماه مبعد وحميم. إذن الألف علامة تثنية ومبعد وحميم هو الفاعل. وإن كان له نسب وخير, وإن كان له نسب وخير أيضا نفس الشيء تماما. الألف الآن بدل منها ماذا جاء؟ نسب وخير, فكانت علامة على التثنية. ثم قال بعد ذلك السادس أنه إن كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع, ويجب ذلك في مسألتين, إحداهما أن يكون ضميرا متصلا كهند قام أو تقوم والشمس طلعت أو تطلع, بخلاف المنفصل نحو ما قام أو يقوم إلا هي, ويجوز تركها في الشعر إن كان التأنيث مجازيا كقوله ولا أرض أبقل إبقالها. في هذا نحن نعلم أن المؤنث قسمان, مجازي وحقيقي. الحقيقي ما له فرج كناقة وامرأة, والمجازي ما جاء الوصف فيه, مثلا عندما نقول الأرض واسعة, السماء مثلا ممطرة إلى غير ذلك, فنجد أنها جاء الوصف بالتأنيث. إذا سبق الفعل لهذا الاسم يجوز فيه وجود التاء إذا كان مجازيا وحذفها, فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس, هذا إذا كان مجازيا. أما إذا سبقت فيجب عند ذلك إذا الشمس كورة, نعم فهذا مجاز. طبعا إذا الشرط الأول إذن يجب في مسألتين أن يكون ضميرا متصلا, هند قامت تقدمت هند وصار الضمير لقامت الفاعل في ضمير الآن متصل فيه, أو تقوم يعني هند تقوم هي تعود على تقوم, والشمس طلعت هذا واجب, أو تطلع, فبخلاف المنفصل ما قام أو يقوم, لأن الفاعل في الحقيقة تستطيع أن تقول ما قام مثلا هند, وتستطيع أن تقول ما قام مثلا أحد إلا هند, ولذلك في الحقيقة أو تقول هند على يعني بدل بعض من كل, ما قام إلا هند, ما قامت إلا هند. فإذا كان الفاعل في الحقيقة أحد ذكرنا, وإذا تجاوزنا عند ذلك فقلنا هند. لذلك إذا كان منفصلا يجوز وجوده ويجوز تركه. أما بالنسبة للشعر قال إن كان التأنيث مجازيا جاز ذلك, ولا أرض أبقل, الأصل هذه أبقل يعني نبت فيها البقل, معنى ذلك نقول أبقلت إعادة عليها, لكن لما كان في الشعر فكان ذلك جائزا لأنه حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث. وقوله فإن الحوادث أودى بها, الحوادث جمع, والجمع ماذا يكون؟ مؤنث. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم, كل جمع مؤنث, فالحوادث مؤنثة. فالأصل فإن الحوادث أودت بها, وإنه اضطر الشاعر فحذف تاء التأنيث. والثانية أن يكون متصلا حقيقية التأنيث, إذ قالت امرأة عمران, امرأة عمران حقيقية فجاءت التاء معا لذلك وجب. وشذ قول بعضهم قال فلانة وهو رديء لا ينقاس عليه, وإنما جاز في الفصيح نحو نعمة المرأة وبئس المرأة, لأن الحقيقة نعمة ما دخلت على المرأة, دخلت على الممدوح نعمة الجنس, وبئس هذا لأن المراد الجنس, وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك. ويجوز الوجهان في مسألتين, إحداهما المنفصل لقد ولد البخيطل أم سوء, نعم. فهنا وجدنا أن عندما قال ولد البخيطل الفاعل ما جاء, ولما تأخر فيجوز أن نقول لقد ولدت البخيطل أم سوء, ونستطيع أن نقول لقد ولد وننتظر ألفا. وقولهم كما يقول مثلا المنادي عند القاضي حضر القاضية أبتفت من كان يقول زيد بعدين وجد بنت فقال اليوم امرأة ما قال حضرت لا يعود إلى ألوى. والتأنيث أكثر حضرت القاضية أحسن إلا نعم إلا إن كان الفاصل إلا فالتأنيث خاص بالشعر نص عليه الأخفاش وأنشد على التأنيث ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم ما برئت إلا بنات العم فهذا إلا أداة حصر لأنه نفي النفي إثبات وبرئت يعني. أما لو قلنا ما برئ أحد عند ذلك ممكن وجوزه ابن مالك في النفي وقرأ وقرئ إن كانت إلا صيحة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه. الثانية نعم المجاز التأنيث هو جمع الشمس والقمر نعم فجمع الشمس لو كانت الشمس جمع نعم ومنه اسم الجنس واسم الجمع والجمع لأنهن في معنى الجماعة والجماعة مؤنث مجاز جماعة كلها حتى ولو كانت مؤنث حقيقي فليس لها فرز لذلك نقول قال نسوة تقدير قال جمع نسوة. أما عندما نقول قالت الأعراب يعني قالت جماعة الأعراب فلذلك جاز التأنيث نحو كذبت قبلهم قوم نوح وقالت الأعراب وأورقت الشجر والتذكير في نحو أورق الشجر وكذب بها قومك وقال نسوة وقام الرجال وجاء الهنود إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح أوجب في التذكير في نحو فقط في جمع المذكر الثاني يبقى واجب التذكير فنقول قام الزيدون قام المسلمون والتأنيث في نحو قامت الهندات خلافا للكوفيين فيهما وللفارسي في المؤنث واحتجوا بنحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وبنو هنا يعني على معنى جماعة هنا نعم. إذا جاءك المؤمنات وقوله فبكى بناتي شجوهن وزوجتي نعم وقال فبكى فالجمع أيضا كما قلنا لا يوجد له يعني شيء من هذا وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد حتى نقول أن هذا جمع مذكر لأنه هذا ملحق وبأن التذكير في جاءك قال للفصل جاءك فصلت ما بينها بالكاف مثل حضر القاضي أو لأن أصل النساء المؤمنات أو لأن المقدر باللاتي وهي اسم جمع ثم قال السابع